خمسة إذاعة تقدم بلغوا عني ولو آية. إعداد وتقديم فريد منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائي مستمعي خمسة إذاعة، فريدة منصور معكم من جديد في برنامجكم بلغوا عني ولو آية، في إطار وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، راجية من الله عز وجل أن يبلغ عني وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. قول الحبيب المصطفى في هذه الحلقة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وهناك نصوص كثيرة بهذا المعنى للنبي سنتطرق إليها في حلقات مقبلة بإذن الله. فالكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، فكأنه يرخى له الخناق حتى يأخذ نفسا، فجزاء التنفيس هو التنفيس. وقوله كربة من كرب يوم القيامة، قال العلماء لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة لا شيء، فالله سبحانه وتعالى ادخر جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة وشدائدها. وقوله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فالتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون إما بإنذاره إلى الميسرة، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، البقرة 280. هذه حالة. الحالة الثانية إعطائه ما يزول به إعساره، وكلا الحالتين فضل عظيم. وقوله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، قال أهل العلم: الستر نوعان، ستر العورة الحسية، وهذا عمل صالح، والله يستره في مقابل هذا الستر ويجزيه أحسن الجزاء. النوع الثاني هو ستر العورة الدينية، والمقصود بها المعاصي، فإذا رأى المسلم أخاه على معصية فلا يفضحه ولا يشيعها بين الناس، وإنما ينصحه ويوجهه ويدعو له بالهداية والاستقامة. وقوله والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فقد بيّن صلوات ربي وسلامه عليه أن نفع الناس من أعظم الأعمال والقربات. وقوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هو سلوك الطريق الحقيقي، وهو الذهاب إلى مجالس العلماء، وأيضا سلوك الطريق المؤدية إلى حصول العلم من مذاكرة وحفظ ومطالعة وغيرها من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فيسهل الله له جميع العقبات الشاقة يوم القيامة كالحشر والنشر والحساب. ومعنى ما تبقى من حديث: إذا اجتمع جماعة في مسجد أو مدرسة يتلون كتاب الله شملتهم الرحمة وأثنى الله عليهم وجزاهم الجزاء الأوفى، ومن قصر في العمل الصالح معتمدا على نسبه لم يرفعه شرف نسبه، بمعنى لم يلحقه برتبة أصحاب الأعمال الكاملة، لأن المسارعة إلى السعادة إنما هي بالأعمال لا بالأحساب. فاللهم صلي على معلم الناس الخير، اللهم صلي على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك. وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. أعزائي مستمعي خمسة إذاعة، كانت معكم فريدة منصور من تونس. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.